أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا سبحان الله حلّه. يأمر الله عباده المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، لأن إطلاق البصر طريق إلى الوقوع في الفاحشة، فأمر بالوسيلة غض البصر، ثم أمر بالمطلوب وهو حفظ الفرج، إلا على أزواجهم أو ما ملكتهم كما قالت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قل يا أيها النبي للمؤمنين غضوا أبصاركم، يعني غضوا أبصاركم عما حرم عليكم من المناظر التي يحرم النظر إليها كالنساء الأجنبيات، النظر إلى مفاتنهن. غضوا أبصاركم عن كل ما يدعوكم إلى الوقوع في الفاحشة أو القرب منها، هذا يشمل كل نظر يجر إلى الحرام من النظر إلى المتبرجات أو النظر إلى الصور التي الآن جرت في هذا العصر، الصور، الفتنة بالصور، صور النساء من خلال وسائل الإعلام، يجب غض البصر، لا يجوز النظر إلى المسلسلات التي فيها الفتن، يجب غض الأبصار، لأن الفتنة بهذه الصور أعظم من مشاهدة امرأة في الشارع متبرجة، لأن هذه الصور التي تعرض يعتنى بإظهارها وتزويقها حتى تكون أدعى إلى المشاهدة، والمشاهدة مطلب لهم، المشاهدين والمشاهدات. وكما يحرم على الرجال إطلاق أبصارهم في النظر إلى الحرمات، كذلك المؤمنات عليهن غض أبصارهن وحفظ فروجهن إلا من أزواجهن. ولأهمية هذا الأمر وتعلقه بالجنسين توجه الأمر إلى الجنسين، إلى الرجال والنساء. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، كل منهم مطلوب منه غض البصر وحفظ الفرج. الله المستعان. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، عليهن أن لا ينظرن إلى الرجال، عليهن أن إذا أعجبها رجل ونظرت إليه عليها أن تصرف بصرها، تغض بصرها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، اصرف بصرك. وقد نهى الله المؤمنات أيضا عن أمر يختص بهن، وهو إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن من الحلي والملابس، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، إلا الزينة الظاهرة. وأظهر ما قيل في هذا أنها الملابس الظاهرة التي لا يمكن سترها، ملابس ظاهرة، اللباس كله زينة، لكن الزينة الظاهرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة الظاهرة في الغالب إنها ما لا تكون يعني من الجاذبية والإغراء كالثياب الداخلية، الجلباب والعباءة هي زينة لكنها، ولهذا يقول يحرم تزويقها وتزويقها ونقشها، لأنها يعني فيها تجاوز وزيادة على المألوم فيه. ولا يبدين إلا ما ظهر، وليضربن بخمرهن، بخمرهن، الخمار ما يوضع على الرأس هو غطاء الرأس والوجه، يضربن بخمرهن جمع خمار على جيوبهن، والجيب هو فتحة القميص التي تكون في الصدر وفي أسفل العنق، وليضرب بخمرهن على جيوبهن، يعني تنزل الخمار على الجيوب من فوق لتحت. وهذا من أدلة وجوب الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال تعالى ولا يبدين زينتهن، من الحلي والثياب إلا لمن ذكر الله، من الأزواج والمحارم، الأزواج والمحارم والنساء والأطفال الصغار عددهم الله، إلا لبعولتهن أو آبائه أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، هؤلاء هم المحارم الذين يجوز ظهور المرأة لهم بزينتها، من غير أيضا يعني من غير مبالغة في الزينة، الزينة المعتادة. إذن المحارم هو الآباء والأبناء وأبو الزوج وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت، وكذلك ممن يجوز الظهور إليه من النساء، قيل المراد نسائهن يعني المؤمنات، ولا يجوز أن تبدي زينتها للكافرات، أو نسائهن، لأن الكافرة والفاسقة تصف التي تراها تصف لزوجها لأنه ليس لها ليس عندها رادع. أو التابعين غير أولي الإلبة الرجال الذين ليس لهم حاجة في النساء يعني ليس عندهم الجنس والجنس الغريزة الجنسية غير أولي الإلبة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الأطفال الصغار اللي ما يعرفون. قال العلماء اللي ما يميز بين الزينة والشوهة كله ما عندي طفل. أما إذا تفتح فكره في النساء وصار عنده ثقافة جنسية كما يتكلمون بهذا ثقافة يعلمون البنين والبنات الثقافة ثقافة جنسية فإنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهذا النوع من الأطفال لأنه حينئذ ينظر إليها ويصفها ويعجب بها فإذا كان ما يظهر ما يعرف شيء عن أمر النساء والدواخل والخصوصيات هذا داخل في المأذون فيه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورته. ثم قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن نهي للمؤمنات أن يضربن تضرب إحداهن الرجل بالأخرى حتى يكون للخلخال طنين. كان من عادة النساء قديما إلى وقت قريب أن يلبسن الخلاخيل وهو يكون في الغالب من الفضة وإذا استك أحدهما بالآخر يكون له طنين فإذا ضربت إحداهم رجلها بالأخرى أو رجلها بالأرض علم من يسمع أن عليها الخلاقيل والأصل أنها مستورة الخلاقيل الأصل أنها مستورة فإذا ضربت برجلها علم ولا يظلم نبي أرجلهن ليعلم. لكن لو حصل منها من غير قصد استكت رجلها بالأخرى أو ضربت الأرض فلا عليه المنهي عنه أن تفعل ذلك بقصد أن يعلم السامع إنها ذات خلخال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم. وكيف بالوجه يا شيخ؟ ها؟ وكيف بالوجه؟ أجل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين ما هم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة. نعم. أو المردان يعني النساء الأجنبيات الحسناوات أو المردان فإن الفتنة بهم يعني موجودة وحاصلة بل العباد والزهاد يحذرون من صحبة الأحداث الشباب المردان الصغار نسأل الله العافية. والواقع يشهد بهذا والعياذ بالله فاحشة اللواط شائعة في العالم نسأل الله العافية وهي أقبح من الزنا أقبح فاحشة وذم الله أصحاب هذه الفاحشة في القرآن بما لم يذم به أحدا سواهم. نعم. الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن أجواء وإلى زينة الدنيا، يعني ويطلب غض الأبصار عن زينة الدنيا، كما قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لكن المقصود الأول هو ما ذكر من النظر إلى النساء الأجنبيات والمردات. نعم. وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحظور ويحفظ فروجهم عن الوطئ الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها، ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم، أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهله. فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، نعم، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبة فالشيء المحفوظ المحفوظ، نعم، يعني الذي يطلب حفظه، يعني المحفوظ الذي يجب حفظه، نعم، إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج لم ينحفظ. إيه، لابد من يعني الأمر بالحفظ الفروج وغض الأبصار يتضمن الأمر بالوسائل المعينة على المأمور، ما لا يتم الواجب إلا بهذا واجب. نعم. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. الله المستعان. الله سبحان الله العظيم، ابتلاء عظيم. مسألة ما يسمى بالجنس والغريزة الجنسية هذا ابتلاء للخلق، أباح لهم الاستمتاع الحلال بالنكاح وحرم عليهم ما سوى ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملوك. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من طلب وراء الأزواج والإماء المملوكات، فهو العادي المتعدي لحدود الله. نعم. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال لا. نعم. وأما البصر لا قبل وانظر. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال إلا فيما يعني الحرام منه لا يباح، الحرام منه لا يباح في حالة من الأحوال الحرام منه. أما البصر فهي البصر فيه استثناءات، النظر الذي تدعو إليه الحاجة كالنظر المخطوبة، أشياء ولها يستدلون على هذا بقوله غضوا غضوا، ولم يقل كفوا أبصاركم يا أيها الذين قل المؤمنين يكفوا بل يغضوا، الغض يعني في تخفيف من النظر. نعم. أما الحفظ فمطلقا. نعم. وأما البصر فقال يغضوا من أبصارهم بآدات من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. قال الله تعالى فقل للمؤمنات يغضبن. إلى هنا بس. أحسن. نعم. نعم يا علي.